هذا يقول لماذا لا يستخدم علماء المنهج سلاح الإعلام لنشر الدعوة والمنهج؟ والله لله الحمد هم يستخدمونه لكن بقدر استطاعتهم، ولله الحمد أشرطتهم قائمة والنت قائم. هذا أحدث ما عند الناس الآن، النت والقنوات الفضائية أتسنت لهم، والذي حصل خير عظيم، والآن أنتم تسمعونهم مباشرة على الهواء. أحدث وأسرع الوسائل هي المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، فالحمد لله. كيف هم مستخدمين؟ والكتب مطبوعة وتجدد وتطبع دائما وأبدا، والأشرطة مسموعة ولله الحمد. لكن تبقى لعله يقصد القنوات الفضائية، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لهم